لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، نسأل الله تعالى أن يثبت لنا هذا الخير ما حيين أبدا، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، وأنشر ذلك بين الناس. نسأل الله جل في علاه أن يثبت هذا ما حيينا أبدا، ونسأل الله جل في علاه أن يختم لنا بالصالحات، وأن يغفر لنا الدلات والسقطات والهنات. ما زلنا مع أصول الفقه، وهذا العلم الذي يحتفظ عليه العلوم كما بينا قبل ذلك تكرارا ومرارا، وما زلنا مع أدلة الأحكام والدليل الثاني والأصل الثاني من أدلة الأحكام، ألا وهو السنة. بلغنا المرحلة السابع في تفصيل السنة باعتبار طريق ورود هذه السنة، فهي سنة متواترة أو هي أحاد، وبعض العلماء يقولون هي سنة متواترة وأحاد ومشهورة، هذا عند الأحناف، وإن كان الأصل هذا عند الأصوليين من الأحناف، وإن كان الأصل عند المحققين من المحدثين وهم أهل التخصص بأن الأحاديث على قسمين متواتر وأحاد، والمشهور ينزل تحت المتواتر، لأن المشهور مهما بلغ فهو تحت سقف المتواتر، ما لم يبلغ حد التواتر فهو مشهور. فالسنة المتواترة وهذه قليلة، السنة المتواترة قليلة ليست كثيرة، ولذلك نرى بدعية من يقول أنه لا يأخذ من السنة إلا ما كان متواترا ما ثبت قطعيا، هذا مبتدع ضال، وأخشى عليه يعني كالجويني وغيره ممكن يكفرونه بمثل هذا، إنهم يرون أن الذي يرد حديث الأحاد يرد حديث الأحاد يكفر بذلك، هذا الجويني يرى هذا الكلام. عامة أنا أتكلم على أنه الذي لا يقول لا نأخذ إلا المتواتر من الأحاديث، فهذه بدعة مميتة، فنسأل الله أن يعافينا. السنة المتواترة، التواتر لغة معنى التتابع، التواتر لغة معنى التتابع، كما قال النبي كما قال الله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى يعني متتابعين. والتواتر اصطلاحا هو الخبر أو خبر جماعة، كم من الناس جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، كم هائل لا يمكن أن يتواتر، يعني هم من جهات شتى لا يمكن أن يتواطؤوا جميعا على الكذب، يعني أصغر فكرة يكتبون بها ثم يجتمعون عليها، لأن الكثرة تدل على اختلاف الفهوم واختلاف الثقة واختلاف الورع واختلاف العمل، فهو جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، مستندهم الحس كالمشاهدة كالسماع، مستندهم في ذلك الحس، هذا التواتر. التواتر هو خبر عدد كثير من الناس، عدد كثير من الناس، فبعضهم بقى يتكلم يقول 100 في كل طبقة، عن الشرط في حديث المتواتر أن هذا الكم في كل طبقة من طبقات السند، شرط أن يكون متواترا أن يكون في كل طبقة من طبقات السند، لو اختل في طبقة من طبقات السند فليس بمتواتر، التواتر لابد من أول طبقة من طبقات السند إلى آخر طبقة من طبقات السند يكون على نفس هذا الكم، 100 عن 100 عن 100 عن 100 عن 100، 1000 عن 1000 عن 1000 عن 1000، فهذا هو حيث متواتر خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهو كما قلنا مستند ذلك الحس كالمشاهدة كالسماع، والحديث المتواترة حديث قليلة ليست بكثيرة، أمثال هذه الأحاديث حديث من كذب عليها متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر لفظا، إن التواتر أو نقول التواتر أيضا قسمان، تواتر لفظي وتواتر معنوي، تواتر ما يكون متواترا لفظيا وما يكون متواترا معنويا، فالتواتر اللفظي الذي توافقت الألفاظ توافقت الألفاظ بهذا الجمع والكم الهائل أتوا بلفظ واحد كحديث من كذب عليهم تعمدا فليتبوا مقعده من النار. فهذا حديث متواتر. وأيضا من الحديث المتواترة المسح الخفين، حديث المسح الخفين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالمسح الخفين للمسافر ذات أيام بلادهن وللمقيم يوم وليلة، هذا متواتر. إحنا عندنا البيت مشهور جدا بأنه من المتواتر اللي هو حديث من عليه كذب وحديث ورؤية شفاعة وهذا بعض، والمسح أيضا وهذا بعض. الغرض المقصود بأن الأحاديث المتواترة منها المسح الخفين أيضا هي أحاديث متواترة. أحاديث الحوض أحاديث متواترة بأن لكل نبي حوضا، أن الله تعالى رفع حوض وأنه يصب عليه من نهر الكوثر، هذه الأحاديث متواترة أيضا. هذه الأحاديث حديث الحوض متواترة. وطبعا المعتزلة هي من بهذا، وهي المشكلة الكبيرة عند المعتزلة هم أصل في أصول البدعة. ومن الأحاديث المتواترة أيضا الشفاعة، حديث الشفاعة الطويلة أنهم يذهبون بعدما اشتد يدلين من الخط واشتد الكرب فيذهبون يتوسلون بكل نبي من الأنبياء، وكل نبي يحيل على الذي بعده، يعني آدم يحيل على نوح، ونوح يحيل على إبراهيم، وإبراهيم يحيل على موسى، وموسى يحيل على عيسى عليه أفضل صلاة أسكى التسليمات، ثم يحيلون على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها وأنزل تحت العرش. هذا متواتر حديث الشفاعة، هذا متواتر. حتى المعتزلة يقبلونه، المعتزلة يقرون بالشفاعة في فصل الخطاب أو فصل القضاء بين العباد، لكنهم لا يقرون بالشفاعة لخروج الناس من النار إلى الجنة، لأنهم الأصل عندهم أن من دخل النار لا يخرج منها مرة ثانية بحال من الأحوال، لأنهم يكفرون بالمعاصي. غرض المقصود بأن حديث الشفاعة أيضا متواتر. حديث الرؤية، رؤية الله جل في علاه هو حديث متواتر، رؤية الله جل في علاه حديث متواتر. ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، فهذه أو قال لا تضامون لا تضرون في رؤيته، فهذه أحاديث كلها متواترة. هذه أحاديث متواترة تواترا لفظيا، الحديث التواتر هنا متواترة التواتر اللفظي. أما التواتر المتواتر المعنوي وهو أن تختلف الألفاظ لكنها تترادف، تختلف الألفاظ ولكنها تترادف. مثال التواتر المعنوي مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، هذا حديث متواتر، هو حديث أصالة غريب. حديث هذا عن عمر بن الخطاب، وعن عمر رواه من؟ علقمة بن أبي وقاص، أو علقمة بن وقاص، يعني انفرد عنه. فهو حديث غريب في أكثر من طبق، طبقات ثلاث، حديث غريب فرد واحد الذي يرويه، لكن هو تواتر بالمعنى، تواتر بالمعنى. وذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث فيها بعض الضعف، نية المؤمن خير من عمل، قول سلم من كان من قتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فهذه كلها تنضم بعضها إلى بعض، تأتي بنفس المعنى، وهو أن الأعمال دائرة على النوايا، الأعمال دائرة على النوايا. فهذا تواتر لكنه تواتر معنوي لا تواتر لفظي. يبقى إذن الفارق بين التواتر المعنوي والتواتر اللفظي أن التواتر اللفظي جاء بنفس اللفظ من طرق شتى، وأما التواتر المعنوي هو أن الطرق الشتى هذه جاءت مترادفة، يعني معنى الأحاديث يصب على مسألة واحدة أن العمل على كذا، لكن الألفاظ مختلفة. ده المتواتر المعنوي. إفادة ماذا يفيد الحديث المتواتر؟ يفيد العلم اليقيني، الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني، وهذا صحيح طبعا سواء كان خبرا أو إنشاء. فإن كان خبرا فيفيد العلم، يفيد العلم اللي هو اليقين، فلا بد من تصديق هذا الخبر، وإن كان إنشاء يعني أمر أو نهي فلا بد من العمل به. وهذا في قول اتفاق أهل السنة والجماعة، اتفاق أهل السنة والجماعة الحديث المتواتر يفيد اليقين، يفيد العلم، يفيد العلم. طبعا يلزم التصديق إن كان خبرا، ويلزم الائتمار بالأمر إن كان إنشاء. خالف في ذلك بعض أهل البدع والضلالات، لكن هذا كلامهم غير معتبر، وأن الكلام كما قلنا إجماع من أهل السنة والجماعة أن الحديث المتواتر أنه يفيد العلم اليقيني، الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني. أما السنة الثانية هي السنة الأحادية، الأحاد، سنة الأحاد. الأحاد هذه نوع واحد يرويها، اثنين يرونها، ما تحسب أنها واحد فقط، ده إلى العشرة هي أحاد. تفضل. فرقة من الفرق النارية، دي مش فرق نارية، فرق كفرق أصلا، من الذين يعني هم كلهم يخرجون من الرافض، فهؤلاء من يعني من الكفر بمكان. لذلك احنا لا نعرج على كلام حتى ليس لهم كلاما موزونا يؤخذ به. السنة الأحادية هي أو الخبر الأحاد هو الخبر الذي لم يبلغ حد التواتر، خبر الأحد. ليش أحد هو لم يبلغ حد التواتر؟ حد التواتر قلنا ضابطه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكلمة، هذا حد التواتر، مفهوم؟ الأحد أقل منه، يعني حتى لو وصل 9 أو 10 كما قال المشهور فهو أحد. فخبر الأحد هو الذي لم يصل إلى حد التواتر، هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في مباحث خبر الأحد، الخبر الواحد لابد أن نقول أولا خبر الواحد لو ثبت عن السلام، يعني جاءت الأسانيد يشترط في خبر الأحد أن تتوفر فيه شروط 5: اتصال السند، عدالة الراوي، ضبط الراوي، خلو هذا السند بالشذوذ والعلة، وهذا بعيد عن الأصوليين والفقهاء لا يبحثون عن الشذوذ والعلة. طيب، لكن إذا توفرت فيه فهو حجة، حجة لابد من العمل به، وحجة لابد من التصديق أيضا به. يعني إن كان خبرا فوجب التصديق، وإن كان إنشاء فوجب العمل به. هذا أول شيء تتكلم عن خبر الأحد، وإن كان خبر أحد وجب، إن كان إنشاء العمل به، وإن كان خبرا التصديق. ومن ذلك إيش؟ من ذلك الأحاديث التي جاءت على إثبات عذاب القبر، هي حديث أحد. حق أن الحديث كل حديث الأرجل الحديث الجاف لإثبات عذاب القبر هي حديث أحد، فوجب أن تصديق هذه الحديث، وأنكم تسألون في خبوركم، وأنكم تسألون الفتنة طبعا سؤال الملكين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أنكرت على اليهودية لما دخلت وقالت يعني وقاف الله عذاب القبر أو فتنة القبر، قالت أوى هناك فتنة في القبر وكذبت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصدق اليهودية على ما قالت وأنه هناك فتنة في القبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. غرض المقصود بأن هذه الخبر الأحد لابد من التصديق إن كان خبرا، ولابد وجب من العمل به إن كان إنشاء. فجئت خبر الأحد نعم ذلك طلق على ما أتكم رسول موضوع منكم عنه فانتهى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم رسولك ما حرم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. وقال الله تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وإجماع المفسرين أن الحكمة هي السنة. وقال الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وعند الأدلة كثيرة جدا متوافقة متضافرة متوافرة على حجية السنة. وهذه الأدلة من قول من القرآن ومن السنة ومن إجماع أهل السنة. أما من الكتاب فقد قال الله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا عليه. قال منهم طائفة وليتفقهوا في الدين. الطائفة تطلق على الواحد تطلق على أكثر من واحد، فتطلق على الفرد. يبقى هنا الله جل وعلا لما يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين قال لينذروا قومهم، يبقى هذه النذارة تؤخذ منهم جميعا، يأخذون من رجل واحد في نظارة أو بشارة سواء خبرا سواء إنشاء من رجل واحد فيها دلالة على حجية حديث الأحد، مفهوم؟ الابتسامة ابتسامة المغضب هذه، يعني مش فاهمين أنا متأكد أن المسألة فاشلة، فاهم؟ أعرف فاهم؟ من وين؟ أي كدلي؟ من وين؟ الله أكبر الحمد لله ما شاء الله شيخ قاسم والله أنتم إن شاء الله ربنا أنصر بكم الدين يظهر ما فيش خير فينا أنا راح يعني جزاك الله خير مفهوم؟ مش مفهوم صار نص نص نعيد من ثاني الله جعل يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم إيش؟ طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. تعال عند الطائفة، الطائفة لغة تفسر بالواحد أو أكثر من واحد، يعني ممكن من واحد لخمسة نعم، من واحد لعشرة ماشي، لكن هي أيضا يقع اسم الطائفة على إيه؟ على الفرد. وواحد لغاية 9 هو أحد برضه لتفهم، يعني تحسبش واحد يبقى واحد فقط، لا 2 3 كل هذه أحد. المهم أنه لم يبلغ حد إيه؟ تواصل كده مفهوم؟ طب فين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة ما قال ولينذروا قومهم إذا رجعوا، يبقى هنا في نذارة وبشارة أو تبليغ، النذارة والبشارة هنا تبليغ أو الآن صحيح؟ والتبليغ هيكون من إيه؟ طب يبقى لو لم يكن حجة لما قاله الله في كتابه ولينذروا قومهم إذا رجعوا عليه كده فهم؟ نعم شيء؟ فين؟ على ان الطائفة تقع على الواحد على غير عشان يشمل الجميع. طيب كده مفهوم؟ يبقى اذا معنى ذلك هذه حجية، هو حجة حديث الاحد حجة. طيب ايضا من ذلك قول الله جل في علاه: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وين وجه الدلاله هنا؟ وين وجه الشاهد؟ لا تعرفوش هم المهندس ده ما درس الاصول، هو جلس بس معنا اهو كده وشغلت بقى مع معت دماغه فبيجيب. انت درست مفهوم المخالفه ومفهوم الموافقه هذه الامور او مرت عليه مرور الكرام، لكن هو الصحيح انا نقول ان وجه الدلاله، قلت وجه الشاهد ما سالش عن وجه الدلاله، وجه الدلاله حقا هو مفهوم المخالفه. ان وجه الشاهد يقول: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق واحد اقول عنه بنبأ فتبينوا. يبقى التبيين التبين التثبت لا يكون الا اذا جاء خبر من الفاسق. طب لو جاء من العدل فلا تثبت ولا تبين. طب اذا يبقى هنا مفهوم خلف يدل لك على ان الواحد يقبل قوله ما دام قد توفرت فيه شروط العداله كده مفهوم. هذا خبر ايضا دلال على حجيه حديث الاحاد. من ذلك السنه الكثيره جدا والاجماع والنظر قياس. اما من السنه فكثير، من اولا حادثه الصلاه في مسجد قباء، يصلون في مسجد قباء وكانوا يصلون كما لا اخفى عليكم ان الانسان كان يصلي ويتجه الى بيت المقدس، فكانوا يصلون ويتجهون الى بيت المقدس. فجاء الرجل بعدما صلى العصر فقال: اشهد انه قد انزل الله في القبله، وان الله تعالى قد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يستقبل الكعبه. وهم يصلون جماعات جماعه، فماذا حدث؟ فبعد ان قال ذلك استداروا جميعا واستقبلوا الكعبه. يبقى هنا الان عباده وهي من اجل العبادات واعظم العبادات، وهي اعظم اركان الدين بعد الشهادتين، وهي الصلاه، اخذوا فيها بايش؟ برواية راوي واحد صحيح، بتبليغ واحد، قال: أشهد أن الله جل في علاه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرأ عليهم الآية، فثم وجه قول الله تعالى: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فاستداروا جميعا حتى استقبلوا الكعبة وقبلوا خبر الواحد. لو كان الخبر واحد لا يقبل لما فعلوا ذلك، ولما اتجهوا وتركوا القبلة التي صلوا إليها ستة أشهر، تركوها في لحظة بعد السماع استداروا. أنس كما في الصحيح يقول: كنت مع أبي طلحة وكانت الكؤوس تدور على الرؤوس، أي كؤوس؟ نعم، كؤوس الخمر الشطار. فكانت الكؤوس تدور على الرؤوس وهم كانوا يشربون الخمر أنهارا، فأنس يقول: فجاء الصارخ فصرخ فقال: أشهد أن الله تعالى أنزل تحريم الخمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ عليهم قول الله جل في علاه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فألقوا الكؤوس وقالوا: انتهينا ربنا انتهينا ربنا. قبلوا خبر الايه؟ لو لم يقبل لقالوا: ائتنا بالشاهد والشاهدين والثلاث والاربع والخمسة حتى تصل للتواتر لناخذ بك او لناخذ بكلامك. ولم يحدث، اخذ بخبر الواحد. صحيح ولا لا؟ اقوى من ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله الى ملوك العالم باسرهم، الى كسرى وقيصر وملوك الحبشه النجاشي بايش؟ برجل واحد. الرسالة التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم مع دحية، ودحية بعثها إلى هذا الرجل العامل الروم، ثم بعثها بعد ذلك إلى العراق، وكان أبو سفيان هناك، فجاء يقرأها على من؟ على أبو سفيان ومعه المترجم واحد. وهذه أخطر قضية. ليش هي أخطر قضية؟ هو هذا دعوة الناس لتعبيد الناس لرب الناس، أخطر قضية بعث لها واحدة أو بعث لها سلام واحدة. ولو لم يقبل عند هؤلاء الكفر حتى خبر الواحد لإيش؟ لبين أن سلم، ولابد أن يبعث معه أكثر من واحد حتى يقبل، لكنهم يقبلون خبر الواحد. وهذه من أقوى الأدلة على قبول خبر الواحد وحجية خبر الواحد. من ذلك أيضا قصص كثيرة تثبت لك ذلك، منها أولا بأن الصحابة جميعا وقفوا عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ودخل أبو بكر وبكى ونظر إليه فبكى وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، وقبل بين عينيه. ثم جميعا اختلفوا أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، أين يدفن؟ في البقيع، هنا هنا، أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف، لم يعلموا. فجاء أبو بكر وقال: عندي فيه إيش؟ أثر. ألا وهو أن ما مات نبي في مكان قط إلا ودفن في نفس المكان الذي مات فيه. وجميعا أخذوا بقول أبي بكر في حديث أبي بكر وهو إيه واحد صحيح ولا لا؟ نفس الأمر أبو بكر نفسه لما جاءت الجدة تسأله عن الميراث فقال لا أعلم لك في كتاب الله شيئا ولا أعلم أن السلام فرض لك شيئا ارجع حتى ننظر في الناس. فسأل فقام محمد بن مسلمة فقال جعل لنا فرض لها أن السلام السدس. فجاء المغيرة بن شعبة فوافقوا على ذلك. طب اثنان اثنان أحد ولا متواتر؟ أحد. فهو قبل أقول الآن وحكم نزل أحكامه الآن وحكم أبو بكر العظام السدس للجدة. طيب عمر الخطاب لما ذهبوا إلى الشام وهم كانوا قد ضرب فيهم طاعون عمواس فاستشار الناس ثم قال إني قافل إني راجع إلى المدينة. وبعد ذلك استقر الأمر لأن عبد الرحمن العوف قال عندي فيها علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن السلام قال إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. أو خبر واحد عبد الرحمن العوف خبر واحد والصحابة جميعا قبلوه. ولا يشوش علينا بقى الآن المتنطعون الذين يقولون طب عمر الخطاب لم يقبل الخبر الواحد وعلي بن أبي طالب لم يقبل الخبر الواحد. كيف ذلك؟ قال أولا عمر الخطاب لما جاء أبو موسى الأشعري يستأذن فاستأذن ثلاثا فلم يأذن له عمر فمشى ولا. فخرج عمر قال أين هو؟ قالوا استأذنك يا أمير المؤمنين. ثم لما لم ترد عليه رجع فبعث إليه قال أتني. فجاء مزعورا قال لما رحلت؟ أما تعلم أنني أردتك؟ فقال لو إن رسول الله يقول أستأذن ثلاث فإن لم يأذن فلترجع. فأخذه بتلبيبه هكذا. استرعى عمر الخطاب كان شديدا في هذا الباب فقال ما أترك حتى تأتيني بشاهد. قال هو ما رضاش بخبر الواحد. بالله عليكم هذا غباء مستحكم. طب الواحد اللي حياتي مع ابن موسى الأشعري وصلوا للتواتر ما زال ايه احد انا يعني هو حج عليكم في كل احوالي. طب ايش اللي جعله يقول ائتني؟ قال هو خشيه من التساهل في روايه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما ياتي من بعدهم ويرى التساهل في الروايه فيتساهل يريد يشدد عليه. حتى جاء ابو سعيد الخدري وشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا طب علي بن ابي طالب كان ما احد يقول له قال رسول الله الا يقول له اقسم لي على ذلك. قال إلا الصديق فإنه حدثني وصدقني فيما حدثني. قلنا طب هو القسم يبلغ بالأحد لحد التواتر؟ ها ما زال إيه ما زال أحد. فإذا هذا الأحد حجة يؤخذ بها حديث الأحد حجة يؤخذ بها. لا سيما أن المبحث المهم جدا في هذا الباب هو أن حديث الأحد يؤخذ أيضا في باب العقائد أبواب العقائد للوجود يؤخذ بها عموما. ما دام يؤخذ في باب الأحد يؤخذ باب العقائد. إيش بقى الأحاديث اللي في باب العقائد اللي تؤخذ بها العمل اللي يفر في الكتاب؟ لا تشغل نفسك حديث الشفاعة أخطأت خطأ فحشا بص هتموت أهو حديث عشوب ما يعني لأنك انشغلت فأردت أن تدفع بقوة لن تستطيع أن تدفع بقوة. التحايل ما ينفعش تنتبه تدفع تغفل مش ممكن هتدفع دفعك عندنا لا يساوي شيئا. ما لك وما الفر الصحف ما اسمع الدرس وبعدها فر في الكتاب لو سمحت. دي اسمها حب عجلة الانتهاء اذبحها عنك. طيب ائتني ايضا بحديث احد في العقائد. حديث القبر كله احاديث احد والاعتقاد هو مهم جدا يعني. المهم ان هي حديث احاد في العقائد. نعم الاحاد في العقائد حجه كما نافي كان حجه في غيره. ومن الادله على ذلك ايضا اجمع الصحابه كلهم كما بينا في القصه هذه انهم ياخذون بحديث الاحاد وانه حجه. وايضا من باب القياس اللي هو القياس الجلي القياس الاولى الله تعالى قال فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فلم يكونوا رجلا فرجل وامراه. هذه لم تبلغ حد الايه شهود هو صح كده. وحديث سنن أن السلام لما سأل عن الهلال فجاء عربي فقال إني رأيت الهلال فقال له أن السلام تشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال تشهد أني رسول الله قال نعم قال فقال بل أذن في الناس بإيش بالصيام. فقبل شهادته هنا إيش بقى مسألة القياس قياس الشهادة الرواية على الشهادة قياس الرواية على الشهادة. فإذا قبلت الشهادة التي فيها فصل خطاب في الأحكام قبلت قبل الآحاد فالرواية من باب أولى، فالرواية من باب أولى. هذا بالنسبة لقياس الرواية على الشهادة، ويكون هذه أدلة على حجية حديث الآحاد. ماذا يفيد حديث الآحاد؟ فعامة هذا قول أهل السنة والجماعة أنه حجة، وحجة قلنا حجة ملزمة. يعني حجة ملزمة الأول من المسألة دائرة من الأول على الثاني. تعال خذ الكرسي خليه جانب بجانب الكبير أو جانب الوالد. نعم الأول عشان تخبى علينا الأول بيستخبى وراك. الأول هو الأول، أنت صديق الأول، تفضل. حجة ملزمة يعني ايه؟ بس انا لسه قايل يعني ايه حجة ملزمة. والله العظيم انفا ما فيش دقيقة قلت بذلك. ممتاز. حجة ملزمة يعني ايه؟ ان كانت خبرا فلا بد من التصديق وجوبا. بين هذه الساعة سنون خداعة وصدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق. أنت رأيت وقع، لكن إن لم ترى لابد أن تصدق. يبقى هو خبر لابد من تصديق الخبر، ولو كان إنشاء لابد من إيش؟ من العمل به. بل كان أمر نأتمر وإن كان نهي ننتهي. هذا معنى أنه حجة ملزمة. خالف ذلك كما قلنا المعتزلة. المعتزلة خالفوا بذلك. طبعا الظاهر لا، ابن حزم يقول بالغريب، ابن حزم يتعالى ويقول لا يفيد اليقين كما سيأتي. فعامة نقول الظاهرية قالوا، أقصد المعتزلة من أهل البدع والضلالة، قالوا لا يؤخذ به، ليس الحجة في العمل وليس ملزما لا للتصديق ولا للعمل. وهذا كلام باطل شاذ منكر لابد أن يرد على صاحبه. هم طبعا العلة عندهم، الوجه عندهم، أنهم قالوا إيه؟ قالوا الاتفاق عند العلماء المحققين بأن حديث الأحاد يفيد الظن لا يفيد الإيه؟ اليقين، لا يفيد العلم. مع أن أنا أقول أولا نرد عليهم من وجهين. الوجه الأول أن هذه المقدمة مردودة. قد قال كبير من المحققين بأن حديث الأحاد يفيد اليقين، يفيد القطع، كما أن التواتر يفيد القطع. منه ابن القيم وابن تيمية أشار إلى ذلك، لكن ابن القيم صرح به، وأيضا ابن حزم يقولون يفيد اليقين. وبعض الشافعية وبعض المالكية من الكرابيتي من فقهاء الشافعية اللي حصل بينه المشدة بينه وبين الإمام أحمد في مسألة قول لفظ القرآن المخلوق، وأيضا ابن خلد منداد المالكي أيضا يقول بأنه يفيد القطع، يفيد اليقين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قلنا أن تنزل معكم هو يفيد الظن. قالوا إن كان يفيد الظن واتفقتم معنا أنه يفيد الظن فالظن مذموم، والظن المذموم لا عمل به. أما قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقال إن يتبعون الظن أن الظن لا يغني من الحق شيئا، فقال بأن الظن مذموم في كل أحواله فيعمل به أصالة. فنقول أخطأتم. ضبط المسألة أيضا بأن نقول الظن ظنان، ظن على خرص وتخمين. ظن منبع الخرص والتخمين، خيالات، تخيلات، تهيؤات. وظن منبعه من قرائن محتفة متعاضدة. لذلك لما قال الله تعالى قال يا الذين امنوا اجتنبوا كل الظن، ان كل الظن صح، هذه مش ايه، مش ممكن تكون ايه. لا يا حبايبي ايوه قال كثير. يبقى اذا كثير من الظن هيخش فيه الهوى، يدخل فيه الهوى وغلبت الخرص والتخمين. لكن بعض الظن له قرائن لابد تقف عندها. مفهوم؟ فنقول له الآن أظن نعم ظن قسمان، ظن مذموم هو ظن الذي نابعه أو ينبع من الخرص والتخمين. وأما الظن الذي ارتكز عليه هو إيه؟ هو الذي له أمارات قرائن متوافقة متضافرة. بل أغلب العبادات على الظن لا على اليقين. أغلب أحاديث الأحكام ليست متواترة، كله على غلبة الظن. يعني أنت أصلا تتعبد لا بغلبة الظن فقط، لم تبلغ اليقين في أحد الأمور والأحكام. فيبقى الرد عليهم لأنهم قالوا أنه ظن واتبع الظن مذموم، قلنا لا أخطأتم، تنظرون بعين عوراء. دائما المبتدع خذ هذا أصلي يفيد جدا علميا، ما ترى أحدا انحرف عقديا أو حتى في العلم إلا وتراه يمشي ينظر به بعين واحدة. أنا لا أقول أحدا من أهل العلم يخطئ ويحيد أنه لا علم له، لا عنده علم لكن عنده شطر علم. كمن مثلا، كمثلا في الصحابة من قصة في الصحابة تثبت ذلك. قتلوه، قتله الله. ليش بقى؟ عشان هم معهم نص عين فقط، نص عين او معهم عين واحدة، صح ولا لا؟ هم معهم اول العلم. قال الله جل في علاه: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق، الى اخر الآية. ثم قال: فان لم تجدوا ماء فتيمم. رجل واجد الماء، قال: لا، ما لك بد الا ان تغتسل لانك واجد للماء. نص علم، شطر علم، لكنهم ما علموا ان وجود الماء هذا يبقى لابد لهم من استطاعة، واتقوا الله ما استطعتم. قد يوجد الماء ولا تستعمل استخدامه، فيبقى ده فقد الماء حقيقة ولا حكما؟ حكما، الحقيقة موجود، الماء موجود، لكنه لا يستطيع القرب منه، يبقى دي عين عوراء. زي قال السلام: قتلوه، قتلهم الله، غفر الله لنا ولهم، هم افضل الناس، هم افضل من جاء بعدهم. لكن ايضا في الصحابه، في مجتمع الصحابه، هناك من هو عالم، وهناك من هو ايه اعلم، وهناك من هو جاهل، ايضا يجهل ويتعب. لكن عند الخيريه هم خير الناس على الاطلاق. نتكلم عن الماده العلميه الان، مفهوم؟ فيبقى اذا المساله كلها بانهم ينظرون بعين العوراء. قلنا نعم، الظن لو نظرت القسمان، ظن المذموم وظن الممدوح. الظن المرتكز للامارات والقرائن ممدوح يعمل به، والظن الذي ينبني على الخرس والتخمين فهذا المذموم، فنرد ولا ناخذ به بحال من الاحوال. عامه المبحث الذي اريه هو ما يفيد خبر الواحد. اذا قلنا حجيه خبر الواحد، يبقى اذا هو حجه ملزمه. نقول: وما يفيد الخبر الواحد؟ خبر الاحاد، هل يفيد القطع؟ تكون قطعيه، يعني هو قطع ثبوت قطع الدلاله. هل يفيد القطع؟ يفيد العلم اليقيني. فهنا اختلف العلماء على قولين. اولا نقول: خبر الآحاد قسمان. خبر الآحاد خال من القرائن التي تحتف به وتعدده. خبر أحد له قرائن تعدده. أما خبر الآحاد الذي لا تحتف به القرائن فقط محض خبر الآحاد، يعني أن يأتي رجل يقول: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك كل مما يليك، وما فيش بقى يعني ما فيش قرائن تحفظ، وان كان هذا حديث فيه قرائن تحفظ كما سنبين. طيب، فنقول اذا هل هذا يفيد القطع ولا يفيد، يعني يفيد العلم اليقيني بان هذا ثابت جزما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بذلك عندما قال: لا تاكلوا بشماله فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله. هل كلام الانسان هذا يفيد القطع؟ هذه تاتي الى المحل التي ذكرتها لكم بشيخي المعتز، يعني مش هو صاحب الاصول الازهري، لو في شيء من الاعجاز ذاك انا الحمد لله تركته. بعد ذلك قرات الشيخ فحول على الشيخ عبد القيوم الشفيع، تركته وذهبت الى رجل اهل السنه حقا، يعني لما ظهر ذلك عليه، يعني لما قلت له بان الانسان قال: لا تاخذوا شمالك ولا تاخذوا شمالك، فان الشيطان ياخذ بشمالك ويعطي بشمالك. قال لي: وين الشيطان ورهولي؟ عايز اشوف. كما يقال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانه لم يقبله الآن أنه خبر، أنه قلنا واجب أن نأخذ به. عامة هم يقولون بأن خبر الأحد الذي لم يحتف بالقرائن، جمهور المتقدمين والمتأخرين يقولون يفيد الظن. يعني يفيد الظن يا جماعة؟ أنتم متصورين المسألة؟ يعني أنا ما أستيقن أن ده كلام النبي، أنا خلاص هعمل به لغلبة الظن، لكن يقين لا، مش يقين، ممكن ما كنتش قال هذا الكلام. ده معنى يفيد العلم أو لا يفيد العلم، فهمتم؟ فالجماهير يقولون لا يفيد العلم. ليش؟ لا سيب القرائن، اي قرائن يعني ايه؟ ليش لا يفيد العلم؟ ان انا اجزم قطعا بان النبي صلى الله عليه وسلم قاله. لا انتوا فاهمين السؤال؟ ها؟ لا ليش اقول ليس جزما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك؟ نعم ممكن يكون قال، الغالب ان يكون قال، لكن يقينا لا. قد يأتي، قد نقول بأن النتيجة لم يقل الإنسان هذا الكلام. ليش أنا بقول هذا؟ ليش بأرجحها؟ ها؟ ممتاز، هذا الذي يريده أن الراوي الذي يروي الحديث يعتريه النسيان، يعتريه الوهم، يعتريه الخطأ، ينام كما يعني اعتاد الإخوة ما شاء الله في مجالس العلم، يعني ينام بعدين يطلع ناقص حرف واحد من الحديث الذي حفظه فاختل الأمر، صح ولا لا؟ فيبقى إذا نقول اعتراه الوهم والخطأ والنسيان، كل إنسان غالبه بذلك، والحفظ خواه. كم وكم من علمائنا الذين يعني رووا الحديث وجاء الراوي عنهم فيقول حدثتني بهذا، يقول لا أنت ثقة عندي لكن حدثت، ثم يأتي ويعقد المجالس ويقول الحديث حدثني تلميذي عني أنني حدثته بكذا. والله هذا ورد في المحدثين بهذا في الزهر وفي غيره، يقول حدثني أني حدثته بكذا ويروي الحديث للناس يرسمونه عنه بهذا الباب. فإذا احنا نقول الحق بأن الجماهير يرون أن حديث الأحد قد يهم الراوي ويهم الراويان ومثال، فقد يقع الوهم. فإن كان يقع الوهم فنحن نقول لا نجزم بأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يفيد العلم. وأما ابن القيم كما قلنا وهذا قول محد، قالوا يفيد العلم، قال يفيد العلم ما دام قد تحققت فيه شروط الخمسة في كل راوي في كل طبقة من طبقات السند، باتصال السند والعدل وتمام العدل وأيضا والعدل وتمام الضبط ومن غير جزء علة، فإني أقول أجزم بأن السند قال بذلك. وهو يفيد أيضا العلم اليقين، يفيد العلم اليقين لا يفيد الظن. هذا إيش الفائدة الثمرة من أن أعرف أنه يفيد الظن أو يفيد العلم؟ تعرفين إيش الثمرة؟ العمل به هذا واجب خلاص، سواء ظن أو يقين، سواء أفاد العلم أو لم يفد العلم لابد من العمل به وجوبا. هو الثمرة في هذا إيش؟ ثمرتان، منها الثمرة أن هو الذي يرد هذا الحديث يكفر ولا ما يكفر، لأنه لو أفاد العلم ورده كفر. ليش يا شطار؟ أريد التحليل. نبدأ بمين؟ ولا ما فيش معامل هنا؟ لا هي مش كده بالطريقة دي. يعني تقريب. شوفوا احنا ممتاز، لو قلنا يفيد العلم يبقى جزمنا بأن الكلام ده كلام من؟ بأن كلام النبي من وين أتى به؟ من وحي. يبقى ده كلام من أصالة؟ يبقى من رد كلام الله فقد إيه؟ من كذب الله فقد كفر. هذه الثمرة الأصيلة في هذا الباب، بأنه من قال بأن خبر الأحاد يفيد العلم، يبقى الرجل الذي قال عندما قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فقام هو متنطعا ويقول لكن يغفر الله لنا ولهم ان شاء الله يزال يغفر، لكن قام فقال لو البخاري راى تاتشر ما قال هذا الكلام. طبعا هو الحمد لله انه قال البخاري، هو خايف على نفسه انه لو قال النبي، قال لو راى النبي تاتشر ما قال هذا الكلام ما كفر. تاتشر دي الشوكولاته الجديده اللي بيعملوها في المانيا. طب انا اعمل ايه؟ موتني والله، موتني. بالله عليك مش عارفها، ما كانش مولود يعني. شوف بص، انجلترا من كان وزير خارجيه لها او رئيس الوزراء لها من؟ فهو بيقول بقى لو رأى تاتشر ما قال هذا الكلام. يعني مثلا هذه المرأة أخذت الدولة إلى إيه؟ إلى المعالي والسحاب، ده هي اللي غر يعني نظرت دقيقا هي سبب إغراق أصالة. وهو طبعا الحق، ما أنت لا تسلم نفسك لامرأة إلا وأنت في الضياع، في الضياع. أي رجل سلم طبعا آسف لكم في هذا، أنا عارف أن البيوت كلها الاستئساد موجود فيه للصوت الناعم، لكن حقا دينا ما أحد سلم نفسه لامرأة إلا وهو إلى بوار، إلى خسارة. أما مقولة وراء كل عظيم امرأة وراءه، مش أمامه، مش ليدي سفيرت على ما يقولون، قال وراء صحيح ولا لا؟ وهي وراء حقا، ملكة بالقصر بيحتج بها جميعا، ما أنقذت شعبها إلا ما كانت إيه؟ وراء. قالت إني أسلمت مع من؟ مع سليمان، فأنجاه الله تعالى لما اتبعت الرجل الصالح. فهي فائدة في هذا. فهو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ويرد هذا الحديث، الثمرة تأتي هنا بقى. فمن قال بأنه يفيد العلم، صاحبنا راح فين؟ خرج. تعرفون يعني خرج؟ مهلك عليك بعد مهلك. ومن قال يفيد الظن، قال لا، لكن هذه بدعة. والحق أنه يفيد الظن، الحق أنه يفيد الظن، وأن من رده ورد يكون مبتدعا بذلك. طيب، هذا بالنسبة للخبر الواحد الذي لا ليس له. هم مستيقظ هم ما شاء الله الغاشر. طبعا الثمرة الثانية معروفة جدا، نقول الثمرة الأولى هي هذا الباب، الثمرة الثانية هو الرد على البدع والضلالة الذين يحرفون بدين الله جل وعلا. يقول لا نقبل أي شيء تثبته بحديث الأحاد عن الله جل وعلا. يعني ممكن نثبت العين، احنا أثبتنا عينين لله بإيه؟ بحديث. ما فيش ولا آية تثبت أثبت عينين لله جل وعلا عندكم؟ ائتوني بآية تثبت عينين لله جل وعلا. عينين بخور ولا آية لذلك. عدد العين لله كم؟ كم عين لله؟ سنتان. ما ثبت إلا به بحديث، حتى ده بالمفهوم، وإن كان في منازعة على المفهوم، لأن الله جل وعلا قال تجري بأعيننا ولتصنع على عيني. ولا مخالفة، ولا مخالفة، لأن عيني جمع، لأن المفرد المضاف أصوليا يعم، فلا مخالفة بينها وبين قول الله تعالى تجري بأعيننا. لكن إثبات العينين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في حديث ضعيف نستأنس به، اللي هو الإنسان قال إن الساجد يسجد بين عيني الله، وهذا حديث ضعيف لم يصح. لكن الحديث الصحيح في الصحيحين أن الإنسان قال إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين. طبعا لغة العرب أعور معناه إيه؟ إن رجل عنده خمس عيون، ثلاثة راحوا واثنين موجودين، صحيح ولا لا؟ دي لغة العرب. العرب تقول إيش بقى؟ الأعور عليه له عينان وفيه عيب فيه فعين. فقال إن ربكم ليس بأعور، يعني له عينان كاملتان سبحانه وتعالى في عينان. فالثمرة الثانية هو إثبات العقائد بخبر الأحاديث. طالما يفيد العلم يبقى لابد من إثبات العقائد به، فهو ثمرة من الأهمية للمكان. يبقى الأولى عند الرد يخرج أو لا يخرج، الثانية إثبات العقائد. ولو قلنا ظن أيضا لابد أن تثبت العقائد بذلك، يعني في الحالتين تثبت العقائد بذلك. وإذا قالوا بأننا اتفقنا، الذين قالوا بأنه يفيد اليقين قالوا اتفقنا جميعا على أنه يجب العمل، فإن كان يجب العمل فلابد أن نقول يفيد اليقين، لأنه لو أفاد الظن لا عمل، الظن مذموم. قلنا لا، لأنها يقول ليس هناك ثم التلازم، حتى لو كان ظن ممدوحا فإننا نقول المطابقة للواقع ليست متوفرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون علي ولعل بعضكم ألحن بحجتي من إيش، هو حكم بغلبة الظن، وممكن يكون لا يطابق الواقع، تكون الحقيقة في المحكوم، في المحكوم عليه لا المحكوم له. لكن الثاني كان ألحن عندما عرض مشكلة أو أتى بالأدلة، مفهوم؟ فإذا حتى ولو كان الظن، إحنا نقول الأصح بذلك إجمالا هو يفيد الظن ويجب به العمل ويثبت وتثبت العقائد به. هذا بالنسبة للقسم الأول من الأحاديث الأحادة لم تحتف بالقرائن. أما القسم الثاني هي الأحاديث الأحادة التي احتفت بالقرائن، أحاديث الأحاد التي احتفت بالقرائن. هذه الأحاديث الأحاد التي احتفت بالقرائن أيضا اختلف العلماء فيها، هل تفيد اليقين والقطع ولا تفيد الظن؟ ما زلنا نتكلم عن الظن وعن إيه؟ وهذه المسألة دي الإخوة لابد أن تتقنها جدا لأنها تفيد في باب العقائد، تفيد جدا في باب العقائد. فهذه العلماء اختلفوا فيها على القرائن، قول أول قول جماهير أهل العلم، وده ترجيح شيخ الإسلام تيمية وابن حجر، يعني كثير من علمائنا قالوا بذلك، أنهم قالوا حديث الأحاد إذا احتفت به القرائن هو يفيد اليقين، يفيد العلم لا يفيد الظن، يفيد العلم لا يفيد الظن. وأما النووي فقال يفيد الظن، والصحيح الراجح أنه يفيد العلم، الصحيح الراجح أنه يفيد العلم جيد. والقرائن مثل القرائن، طبعا أهم القرائن في هذا الباب هو مسألة أحاديث الصحيحين، ابن حجر يقول أحاديث الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول، الأمة بأسره تلقتها بالقبول. إلى طبعا بعض الأحرف اليسيرة دي حدث فيها الكلام عليها من باب من الدرقطنية ومن غيره، وهذه كلها أحرف يسيرة، وحتى الحق فيها مع البخاري ومسلم أيضا في أغلبها. فمجمل أحاديث الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول، هذه قرينة تكفي أن نقول يفيد القطع، من رده يكفر، تفيد القطع ويبقى لها الثمرتان. كل حديث عقائد في الصحيحين لابد أن ننزل به العقائد، ماشي. وطبعا حتى لو مش في الصحيحين بس أنا أتكلم على اتفاق أهل السنة والجماعة. وذلك كما قلت ابن حجر يقول تلقت الأمة أحاديث الصحيحين بالقبول فأفاد القطع، ويفيد القطع. هذا بالنسبة للمبحث، مبحث خبر الأحاد وخبر التواتر. المبحث الثامن هو الكلام على الحديث المرسل، أما الحديث المرسل، الإرسال لغة مشتقة من الإطلاق. تفضل. ما في فرق، ما قلت لك لو تسعة فهم أحاد، الاثنين أكثر، لكنها لن تبلغ حد التواتر أيضا. فهو إذا بلغ المشهور فهو أقوى من الواحد، يعني لو تسعة رأوا هذا الحديث وخلفهم واحد بنقدم من؟ تسعة، لها إفادة، لكن هي ما زالت أحاد لأنها لم تبلغ حد التواتر. الكلام مفهوم أو غير مفهوم؟ مفهوم. ها الحمد لله وشكر الله. الحديث المرسل هو مشتق من الإرسال، وهو الإطلاق دون القيد، من الإرسال دون الإطلاق دون القيد. طيب، وفي الاصطلاح الإرسال معناه إسقاط، مع الإرسال فيه إسقاط أو إطلاق، يبقى أطلقه وأرسله، كأنه لم يقيده بأحد من الرواة. المرسل هو إسقاط الصحابي، أو قول المرسل إسقاط طبقة من طبقات الإسناد، إسقاط طبقة من طبقات الإسناد على التعريفين. طيب، العلماء يعرفون المرسل بتعريف ثلاثة. التعريف الأول قالوا هو رواية التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو الأصل المتفق عليه بين المتقدمين والمتأخرين في تعريف المرسل بأنه الذي سقط منه صحابي، لكن نحن لسنا على يقين أنه صحابي الذي سقط. ليش؟ ليش ليش احنا مش على يقين أنه يكون الصحابي؟ لأنه لو على يقين احنا بنرد المرسل، انتهى الموضوع، لأن عدالة الصحابة خلاص من فوق سبع سماوات. فما نتكلم نقول حديث المرسل مردود، مردود لما سقط الصحابي؟ لا، لو سقط الصحابي لا بد ان يكون مقبولا، لان الصحابه كلهم ايه؟ كلهم ايش؟ عدول، زكاهم الله من فوق سبع سماوات. لكن احنا نقول بنتكلم عن المتوقع. طيب، فنقول هو روايه التابعي الكبير عن النبي. التعريف الثاني هو الاصح والاشد، روايه التابعي عن النبي. روايه التابعي الكبير ممكن يكون اخذه من ايه؟ من التابعي، أخذوش من صحابي، يكون السقط حقا تبعي من صحابي. والتبعي لابد لهم من ايه؟ من توصيل. الصحابي موثق نعم، لكن التبعي لابد لهم من توصيل. تفهمين ولا مش فاهمين؟ طب الفهم يا فايد، طب اللي مش فاهم مش فاهم ايه عشان استطيع اتكلم. عند الآن تبعي كبير كالشعبي مثلا، تبعي يروي مباشرة عن الصحابة، رأى التبعي الكبير هو الذي رأى جل الصحابة. طبقات التبعين ثلاثة مثلا، التبعي الكبير، الوسط الايه؟ الصغير. الصغير هذا لم يلقى أحد من الصحابة، لقى التبعي الكبير. الوسط لقى بعض الصحابة، أما التبعي الكبير جل الصحابة رأى، كسعيد المسيب مثلا. ها؟ طبعا ما هو تبعي بقى، ما مات لسه، ما هو تبعي، مفهوم؟ تفضل. يبقى التابع، يبقى اذا هو اسقاط الايش؟ الارسال، اسقاط ايش؟ طبقه من طبقات السند على الاجمال، على التفصيل روايه التابعي عن النبي مباشره، لم ياتي بالوصف. وقيل روايه التابعي الكبير، وهذا ليس صحيح. رواية التابعي الكبير، وهذا يعني السديد رواية التابعي عن أصحابه. الأصوليون والفقهاء وكثير من المتأخرين من المحدثين يرون أن المرسل هو ما سقط من الإسناد طبق من السد راوي من الرواة. هذا هو الإرشاد. الإرشاد في انقطاع. سقطت بقى طبقتان أكثر فأدخلوا المعضلة وأيضا المعلق وكل هذا إرسال عندنا. لكن التدقيق بأن الإرسال خاص بإيش؟ برواية التابعي عن النبي مباشرة، مع أننا نسمع منه رواية التابعي عن النبي مباشرة. فلو تيقنا أن الطبقة التي سقطت هي طبقة الصحابة الحديث صحيح. لكن اللي بيجعلنا نقف عند الحديث لأن في احتمال أن الطبقة التي سقطت هنا طبقة إيش؟ تبعي. وبعد كده الصحابي. التبعي هنا مجهول عندنا. ونحن قلنا بأن شرط قبول الحديث أن تتوفر الشروط، منها اتصال السند وأيضا عدالة الراوي. الراوي سقط لا أعرف، لا أعرف هو عدل ولا ليس بعدل. ما دمت لا أعرفه يبقى لا أعرف عدالته، ما لا أعرف يبقى لا أعرف عدالته. فاختل شرط من شروط الحديث الايه الصحيح، مفهوم ولا غير مفهوم. طيب المرسل قسمان، اولا مرسل صحابي ومرسل غير صحابي. المرسل قسمان، مرسل الصحابي ومرسل غير الصحابي. اما مرسل الصحابي هو روايه الصحابي عن النبي في روايه لم يسمعها منه. مرسل الصحابي هو ان يروي الصحابي عن صحابي اخر لكن يسقطه ويروي مباشره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده مرسل الصحابي. مفهوم ولا المسألة فيها صعوبة؟ ها؟ يبقى إذن مرسل الصحابي هو أن يروي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات نكاد نجزم أنه إيه؟ لم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. كالروايات مثلا روايات الغيبة، هو كان صغير جدا ويروي أمور عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهدها هو، ونقول يقين أنه لم يشهدها وبيرويها. يبقى من وين أتى بها؟ من الصحابي الآخر. غالبا تظن الصحابي الآخر، واحتمال التابعي وارد لكنه ضعيف. احتمال التابعي وارد ولكنه ضعيف، يكون التابعي أخذها من الصحابي الآخر فأخذها هذا الصحابي الصغير منه. وطبعا ولذلك العلماء يقولون وحجة مرسل الصحابي هنا على أننا نتكلم عن أنه باتفاق صحيح إلا ما ورد عن الإسفرايني والباقلاني من الملكية والشافعية، وهذا كلام باطل شاذ جدا أنهم ردوه. قالوا حتى المرسل هذا لا يؤخذ به، مرسل الصحابي لا يؤخذ به كما سنبين. عملت مرسل الصحابي كأي نضرب الأمثلة الأول بعد كده نتكلم عن حكمه. كمثلا حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، في حديث ابن عباس ذكرها ولم يشهد، هو من صغار الصحابة فأجمع أنهم قد قبلوها. حديث ابن عباس أنه قال لا ربا إلا في النسيئة، لذلك هو يقول بأن الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين والدولار بالدولارين صحيح ليس بربا، مع أن الإنسان قال لا تبيع الدرهم بالدرهمين. فقال ابن عباس لا يصح ربا فضل يصح بإيش؟ بهذا الحديث. لما راجعوه فقال سمعت أسامة قال بذلك، أن أسامة حدثه بأن الإنسان قال لا ربا إلا في النسيئة. ما هو الآن لم يسمعه مباشرة لكن سمعه من صحابين وأسقط. حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال بأن الصائم بأن الجنب إذا أصبح جنبا في نهار رمضان فعليه وجوبا أن يمسك، عليه وجوبا أن يمسك وعليه إيه؟ وعليه الصوم وعليه القضاء يقضي. طيب فلما رجعوه وأن عائشة تقول وأم سلمة تقول إن سلم كان يصبح جنبا ويتم صومه ويغتسل ليصلي، فقال هذا شيء قد سمعته، قد سمعته من أسامة، هذا شيء قد سمعته من أسامة. فهو الآن مرسل مش مرسل؟ مرسل. ومن الأحاديث الظاهرة جدا أول حديث البخاري. إيش يا شيخ عبد الرحمن عشان تصحى؟ سريع بسرعة. جيد جيد جزاك الله خير. لا هو حديث في البخاري يعني والله جزاك الله خير. نعم هذا هو الحديث. يا جماعة نتكلم على كتاب بدء الوحي، هو صدر بيه الباب البخاري بعد تصدير باب النبي الأعمال بالنيات. كتاب بدء الوحي، حديث عائشة الطويل أنها قالت بأن الإنسان كان يدا بالغير حراء يتحنث الإيه؟ الليالي العدد، الليالي ذوات العدد. وكان وهي ما شهدت هذا عائشة رضي الله عنها وما علمت هذا طبعا. وهو الآن قص لنا هذه القصة، وأن السلام كان يذهب وما يأخذ يتزود بطعام والشراب فيجلس أيام يتحنث، وجاءه جبريل. كل هذا لم تشهده عائشة رضي الله عنها، وهذا مرسل هو الآن. والأمة بيأتي تقبلتها بالقبول، والصحابة رأوا هذا حتى عائشة رضي الله عنها وقبلوه من عائشة رضي الله عنها. بعيدا انا مرسل الصحابي. طب حجيه مرسل الصحابي باتفاق اهل السنه والجماعه انه حجه وانه صحيح، لاننا قلنا شروط متوفره. المساله التي تجعلنا نتوقف في الحديث المرسل طبقه الاسناد التي سقطت لا نعلم العداله فعلا لا، لكننا يقينا هكذا قلنا كل الصحابه حضور. من وين اتينا بقى بان كل الصحابه عدول؟ ان النائم يستيقظ عدله من فوق سبع سماوات. دليل ممتاز رضي الله عنه وارضاه. وين وجه الدلاله بقى من هذه الايه؟ ممتاز، وهذه فيها رد على اهل البدع. كيف زدنا بقى من الخير بيتا؟ تتناوش من قريب. هؤلاء الخبثاء يقولون بأن الصحابة ارتدوا، صحيح ولا لا؟ هذا رد قاطع عليهم. كيف ارتدوا والله جعله القرآن يتلى عليهم الناس هذا وقد رضي الله عنه وثبت الرضا، مفهوم؟ فهذه دلالة واضحة جدا في قطع ظهور هؤلاء الخبثاء الذين يعني هم الحرب حقا على دين الله جل وعلا على الإسلام، أضر على الإسلام من يهود النصارى هؤلاء القوم. الله المستعان. إذا المرسل الصحابي هو حجة لأنهم عدول كما قلنا جميعا، وأما الإسرائيلي وأيضا قاله الإمام الباقلاني قالوا ليس بحجة. ليش؟ قالوا أنه يحتمل أن يكون قد روى هذا الحديث من تابعين، وفي التابعين نحتاج إلى التوثيق، وهذا أيضا قول ضعيف شاذ، لأن الصحابي مش هيعنف أنه يأخذ من تابعين، لكن الصحابي الصحابة إيه؟ متوفرون عندهم فهم يأخذون من الصحابة. هذا مرسل الصحابي. أما مرسل غير الصحابي وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، روى الراوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة ولم يدركه، يعني في واسطة بينهم، اللي هو كما قلنا الانقطاع في أي طبقة من طبقات السلف. هذا الإرسال عند الأصوليين، الإرسال عند الأصوليين الانقطاع في أي طبقة من طبقات الإيه؟ السند. والصحيح الرجع أن نقول بأن الإرسال هو رواية التابعي عن النبي، رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حجية هذا المرسل، المرسل اختلف العلماء، يعني لو جاءت الحديث مثلا عشان تتصوروا مثل ايش؟ مثل أن يأتيك الأعمش، الأعمش بيروي عن أنس، طيب، أو الزهري، الزهري بيروي عن أنس، فيأتي الزهري فيروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الزهري يروي عن الإنسان، يبقى أسقط الوسيط. طيب، أو يروي سعيد بن المسيب عن الإنسان، هناك مراسيل كثيرة من مراسيل بن المسيب أنه قال بأن الإنسان نهى عن بيع اللحم بالإيه؟ بالحيوان. ابن المسيب يروي مباشرة عن الإنسان. طب هل الإنسان بركه وبرك عليه ولا؟ يعني سعيد لما سمع الخطبة عن الإنسان تأثر بها ولا ما تأثر؟ ها؟ لم يأخذ، هو كان صغيرا في زمن من؟ في زمن عمر. هم يختلفون هل سمع عمر ولا لا؟ معي؟ يبقى إذا المرسل هو الآن عندنا مرسل هو سعيد بن مسيب عن النبي، هل هو حجة نأخذ به أو لا نأخذ به؟ هي دي المسألة. المرسل حجة أم لا عند الأصوليين؟ اختلف العلماء فيها على القول. هنا اختلف الأصوليون مع المحدثين، وبعض المحدثين مع الأصوليين، فقول فقهاء المالكية. طبعا أصل الأصول عندنا فقهاء الأحناف، الأحناف والمالكية قالوا قولا عجبا، قالوا المرسل أصح من الموصول من المتصل، المرسل حجة بل هو أصح من المتصل، لأنه هو بيقول من أسند فقد أحال، إذا أعطاك السند فابحث أنت هل هم عدول غير عدول، ابحث. لكن من كفاك وأسقط وكان هو عدل ثقة يبقى كفاك. قال لك دعك ما تسألنيش أنا خدت عن مين، أنا أعلم أنه ثقة، أنا كفيتك الأمر. حرام بستشعر بحاجات بتتعبني، مفهوم غير مفهوم. هز الرأس جميل جدا بس لو كان على أساس. تعرف نقيب؟ نعم. هي نعم دي خلاص أتتني كل الإجابات التي أريدها. خلاص. طب الأصوليون والفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا هذا حجة، لأن الذي أسقط الراوي قال كفيت أنا أكفيك هذا الراوي، أنا بحثت وعلمت عدالته فأخفيت عنك، انتهى ما تبحث، إحسانا للظن بالراوي لأنه دين تقي بعالم، مش ممكن ينقل عن سلم كلاما فيه غبش أو فيه كذب. هؤلاء من؟ الأحناف والمالكية ورواية عن أحمد، قالوا المرسل حجة، وتعالت أصوات الأحناف والمالكية قالوا بل هو يقدم وأصح من المقتصر. خلاص. وأما الشافعية فيرون، طبعا الشافعية يتوسطون، أما بقية العلماء يرون بأن من العلماء المحدثين المحققين قالوا المرسل ضعيف لا يقبل، مردود غير مقبول، لأن قواعد الحديث تقول لابد من توفر خمس شروط من اتصال السند. طب ليش اتصال السند؟ لنعلم العدالة، فما دام هناك طبقة من طبقات السند قد سقطت يبقى اختل شرط الصحة، اختل هنا شرط من شروط الصحة فلا يصح. الشافعية توسطوا بين القولين وقالوا نقول هناك من المراسيل الصحيحة نأخذ بها مراسيل، والأصل المراسيل ضعيفة أننا نردها. طب إيش المراسيل الصحيحة؟ قال المراسيل الذي نتأكد بأن راويها لا يروي إلا عن ثقة، يبقى لو أسقط ما يسقطش غير إيه؟ ثقة. لذلك هو الإمام الشافعي، وطبعا يقولون بأن المراسيل المتابعة عند الشافعي صحيحة، وده مش صحيح، هو الشافعي ضبط ضوابط بقبول المرسل. ما سمعناك ماذا تقول؟ يرحمكم الله. فهو عند ضوابط الشافعي اللي ضبطها بقبول المرسل قال لابد أنه يأتي من وجه آخر موصول أو مرسل مثل، أو يوافق عمل الصحابة، أو يوافق فتاوى أو فتوى العلماء، فهي ضوابط لو توفرت يقبل المرسل، لو لم تتوفر هذه الضوابط لا يقبل المرسل. يبقى الشافعي توسط بأنه قال سنقبل بضوابط، الضوابط توفرت مع سعيد بن المسيب. قال الشافعي قالوا ما سئل ابن المسيب عمن أسقط إلا وقد أحال على فقه. لذلك هم يقولون الفرق بين مراسيل ابن المسيب ومراسيل الحسن البصري كما بين السماء والأرض، فمراسيل حتى ومراسيل الزهري قالوا مراسيل الزهري كالريح، وكذلك مراسيل الحسن البصري. ليش؟ لأنه يروي عمن هب ودب، ضعيف ماشي، ضعيف جدا ماشي، ثقة ماشي، يعني يروي عن كل أحد. أما ابن المسيب لا يروي إلا عن إيه؟ إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن ثقة. يبقى إذن عندنا اختلاف بين العلماء في أقوال ثلاثة: قول بقبول المرسل مطلقا، قول برد المرسل مطلقا، قول بالتفصيل، والقول بالتفصيل هو أصح الأقوال. قول التفصيل لما قالوا على قول الشافعي هو أصح الأقوال وأسد الأقوال في هذا الباب. وبهذا نكون انتهينا من هذه المادة. إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم عن خبر الواحد إذا خالف القياس. العلم له ناس، فاصبروا وصابروا، هذا الذي يفرق طالب علم عن آخر. من صابر غفر. نعم. المواعيد في رمضان يعني انتهت المسألة إلى الساعة الخامسة، فيها حرج عليك؟ صعب. ليش؟ الدلع يعني. ما هو ضخ كلمني قلت له انت مدلع، فانا ما اقدرش اقول الدلع ده منتشر. شوف هذا الخاص ثلاثة بتروح تتغدى صح على كام؟ على 3:30. انت صايم يعني على غدا ولا شيء، فانت هتروح هتنام، تنام ساعة بعد ما تصلي العصر، تنام ساعة وتأتي الدلع مع الصبر والضغط. العلم لابد له من مجهود حتى يعطى. صح، لأنهم كانوا علماء، أما في زمننا هذا الجهل عام وطم. لكن لابد من المشقة في الأول لكم ولي، وإلا فأنا بموت. يعني أنا أصلا حياتي ما كانتش غير معترضة علم، أنا حياتي كلها العيشة دي، عمري اللي فات ده كله فما اعترف تاني. يعني وصارت تاني الحمد لله، وصلوا بلغوا بقى دكاترة شريعة وسلام عليها الحمد لله. ممكن بعد الطريق مثلا الساعة ما ممكن بعد تروح قبل الفجر ساعة ممكن عشان نتلمذ بركة السحر وكده. يعني انا ما اعرفش لان انا هيبقى عندي قلنا بعد التراويح قلنا بيتزوج يعني في ناس بعدين يعني الساعه 5 ليست الاخوه بقى تتفق بينهم من بعضهم ويدوني الميعاد بالله عليك من خلاص انتوا ممكن تصلوا السبت او تصلوا ليله السبت وده يبقى كده اول درس لحياتي هيبقى في رمضان. فابلغوني الان نخلص الاسئله عندكم الإجابة على الأسئلة وتجلسوا الآن تجلسوا الآن تقرروا لي الميعاد المناسب لكم. لو في أسئلة تفضلوا. الأحاديث المتواترة مالها؟ لا ممكن الواحد لمية. لمية. الحديث المتواترة قليلة جدا. قليلة جدا. في كتب يعني هي الأحاديث على الأحاديث المتواترة للسيوطي والغير الأحاديث المتواترة. للسيوطي ولغير حديث كثيرة فيها جمع فيها حديث التواتر والشوكاني أيضا جمع فيها مجموعة المتواتر لكنه قليل جدا. لابد كل طبقة من طبقات السند. جيد طيب انتهيتم يبقى ما في أسئلة الآن اتفقوا على المعنى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.